بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. السؤال الأزلي: هل الحيوانات بتشوف الدنيا زي ما بنشوفها؟ يعني تشوفها بألوانها، ولا أبيض وأسود، ولا مجسم، ولا مساحات؟ هل في حيوانات بصرها أقوى من الإنسان؟ هل في حيوانات بتشوف أشعة إحنا ما بنشوفهاش؟ والعيون المركبة للحشرات، في كل عين في كم عدسة؟ هل صحيح النسر عنده نظارة معظمة؟ أسئلة كتيرة والإجابات عجيبة. فعلا النسر والصقر عندهم نظارة معظمة، والنسر بيقدر يعمل زوم ويكبر المشهد 3 مرات. النحل مثلا بيشوف الأشعة فوق البنفسجية، وبيقدر يتعامل مع الضوء المستقطب. دي حاجة احنا ما نقدرش نعملها. البومة مثلا صيادة ليل، ونظرها بالليل أقوى من نظر الإنسان 100 مرة، تمتاز عين البومة بأن فيها عدسة قوية جدا بتجمع ضوء 4 مرات قد الإنسان، وفي نفس الوقت في شبكية عين البومة في كل ملي 56,000 نقطة حساسة، والنتيجة إنها أقوى بصرا من الإنسان 100 مرة. حشرة أبو المعص اللي بيسموها دراجون فلاي، زي العادة وزي كل الحشرات عيونها مركبة، في كل عين 29,000 عدسة، في الواقع الدراجون فلاي او حشرة ابو المعص كل عمرها بتعيش تقريبا في الهواء، طيران، تغازل، تقاتل، تتزاوج في الهواء. الحية ذات الاجراس نظرها ضعيف خالص، سيشبيش، لكن عندها انفراريد كاميرا زي كاميرات الجواسيس والحاجات دي، ممكن تشوف وهي مغمضة. الضفدعة بتشوف الدنيا أبيض وأسود. عيون الجمبري واللوبستر بتشوف الدنيا موزايك، مربعات. وفي نوع من الجمبري اسمه المانتس شريمب أو الجمبري السفاح، ده غريب جدا، ده عينه فيها تلسكوب نشان زي تلسكوب البندقية اللي يعمل علامة فيه وينشن ويروح ضارب على طول. ده بالإضافة إلى أن هذا النوع من الجمبري اللي هو المانتس شريمب بيشوف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. سمكة الجولد فيش بتشوف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. والطيور مثلا صيادة السمك زي الفريجت، طائر الفريجت وزي طائر البليكان، الطيور دي ممكن رغم وجود أمواج ورغم أن سطح البحر بيبقى مرتعش، ولو أنت بصيت ما تشوفش إيه اللي تحت السطح، لكن هي بترتيب خاص ممكن مهما كان السطح مرتعش تخترقه بنظرها وتشوف بوضوح تام كل اللي حاصل في القاع، وده نتيجة انها بتتعامل مع الضوء المستقطب. في الواقع يعني الحلقة فيها فرق كتيرة جدا، ما احناش عاوزين نضيع عليكم فرصة الاستمتاع بالمشاهد. ومش هنتكلم أكتر من كده، ونأجل الكلام لبعد الفيلم ونشوف الفيلم. العين الكاميرا العجيبة هنا واضح انها شايفة منظر يسيل اللعاب وعاوزة تاكل، والجوع اشتغل ونشنت على حاجة، هب كلت أكل عظيم. دي حشرة أبو المقص، ودي الثعلب أهو والنعامة، وهنا الطيور صيادة السمك على بعد 2000 قدم بتشوف تحت المية، وبينزل تنزل النسر ده يصطاد برجليه يطل ياخد السمك على طول. البومة بعيونها الجميلة دي، والعنكبوت والغوريلا. الغوريلا نظرها شبيه بنظر الإنسان وبتشوف بنفس الطريقة، عينين الغوريلا عيون أمامية زي الإنسان، وهي العدسة عندها في العين بتقلب المنظر، يعني يبقى المنظر مقلوب كده، لكن المخ بيعدله. نفس الحكاية عندنا برضه، يعني المنظر بيجي على الشبكية مقلوب كده هو، لكن المخ بيعدل الرؤية، فهتشوف زينا كده. والغوريلا بيشوف المناظر مجسمة زينا، وممكن يضيف يركب، يعني يركب المنظر اللي بتشوفه العين الشمال على المنظر اللي بتشوفه العين اليمين، فيشوفه مجسم بالشكل ده، والنتيجة انه بيقدر يعرف سمك الاشياء. السمك ده نتيجة ايه؟ نتيجة انه بيشوف رؤية مجسمة. العيون في العادة بتبقى في الجزء الأمامي من الجمجمة في أكثر الثدييات، ونظام الرؤية أن الشعاع الساقط على العين العدسة بتجمعهم في بؤرة، والبؤرة دي بتيجي مظبوط على الشبكية ورا في النقطة الحساسة بتاع الشبكية، وفي الشبكية بنلاقي خلايا الإحساس، في خلايا أبيض وأسود زي اللي هنشوفها دلوقتي تشبه عيدان الكبريت دي، اللي زي عيدان الكبريت دي هي خلايا أبيض وأسود، يجي الإشعار فالأشعة تطلق إشارة، والإشارة تتكبر وبعدين تروح للمخ، ودي خلية تانية أبيض وأسود إشارات بتتكبر وبعدين تروح للمخ. كل دي اللي زي عيدان الكبريت دي عبارة عن خلايا إحساس أبيض وأسود. خلايا الإحساس بالألوان مختلفة، يعني زي شكلها مخروطي هنشوفها دلوقتي، اللي هي دي خلايا الإحساس بالألوان دي مخروطية، ونفس النظام برضه يجي لها الإشعار فتكبره لإشارة قوية وتوديه المخ. على حسب وفرة هذه الخلايا اللي هي خلايا الملونة بيبقى نعرف ونفهم على طول ان الحيوان ده بيشوف ألوان. كل ما كثرة الخلايا المخروطية في الشبكية يعني معناها الحيوان ده بيشوف ألوان. الطيور عندها نظام إضافي مش موجود عندنا، يعني عندها مرونة خاصة في القرنية والعدس شوف بتعمل عينها ازاي، والنتيجة انها ممكن تبعد الأجزاء المنظر وتقربه، ممكن تفتح وتقفل. هنشوف الحكاية دي، شوف الحركة بتاع العين دي شوف بتعمل ايه، ممكن تفتح المنظر ممكن تقفل المنظر بالحركة التلت بتاع العين دي، فتروح فتحة كده فتلاقي دودة فتروح واخدها. دي حكاية ما نقدرش نعملها. دي نوع من الفراخ في الغابة دجاجة الغابة دي عندها قرنية كبيرة قوي قوي لدرجة انها تشوف ظهرها, شوف القرنية واسعة قد ايه, بتشوف 360 درجة, فبتشوف قفاه ما تحتاجش ابدا انها تلتفت لورا. هي دلوقتي المنظر الخلفي اللي ورا الدجاجة هي شايفاه من غير ما تتلفت. فمثلا هتشوف الاتوبيس اللي جاي ده, وهتشوف الراجل اللي هينزل من ناحية الشمال ده, هتشوفه من غير ما تتلفت, هي بتشوف وراها. احنا ما عندناش النظام ده, احنا لازم نتلفت عشان نشوف ايه ورانا. الثعلب هو جاي من وراها هي ممكن تشوفه من غير ما تبص لورا. كل ده عشان العدسة والقرنية 360 درجة, هي ما بتبصش لورا خالص, هي في نفس الوقت. ومع كده هتشوف الثعلب جاي, هتشوف شافته ازاي دخل الفيلد على طول. بالنسبة لها بيخش اي حاجة في الفيلد من ورا وتشوفها من غير ما تضير وشها. انما الثعالب والكلاب واكثر الثدييات عيونها امامية, فلازم تتلفت عشان تشوف اللي ورا. الاسد برضه نفس النظام, عيونه امامية, يعني لازم عشان يشوف وراه لازم يتلفت. والاسد عنده نظام رؤية بيخلي خط الافق دايما مضاء بشدة وواضح, لان هو خط الافق هو اللي بتبقى عليه الفرائس اللي عاوز يصطادها. هنا اهي خط الافق ده هو مهم قوي, فتلاقيه هذا الخط عند الاسد شديد الوضوح والفوكس عليه باستمرار. هو هنا بيسحب عشان ما التيران او العجول دي ما تاخدش بالها, لانه ناوي ياخد له حاجة من القطيع ده. لما بيقرب بتبتدي شوف خط الافق واضح ازاي. هنا هتبتدي المطاردة بقى, غريبة ان الطرة جعله بيخوفه قال, فهو هيستعبط. الاسد هيعمل عبيط وينام, يقول له ده انا غلبان. هو طبعا بيمسكه منين؟ بيمسكه من الشرايين بتاعته, من الشرايين الرقبة, يقطعها في لحظة واحدة. لانما حركة غريبة قوي من الاسد يعني. الطر الكلام اللي بيتقال عنه انه هو بيتهيج من اللون الاحمر ده كلام غير صحيح, لانه في الحقيقة ما بيشوفش الاحمر خالص, وعنده عمى الوان من ناحيه اللون الاحمر. يعني يشوف الاحمر ده اسود او رمادي, او كل العالم بتاعه رماديات. الطور ده يشوفه ابيض واسود بس. فايه اللي بيهيجه؟ هي الحركه مش اللون, لانه ما بيشوفش الوان. يعني هيبقى المنظر بالنسبه له حاجه زي كده, ما فيش فيه الوان. اللي هيشوفه رماديات, وإيه اللي هيجننه؟ هي الحركة. الحركة دي ده هي, فهيجعر بقى, بيجعر. فطبعا هي بتجري. الصقر والنسر والحيوانات دي حادة البصر جدا, وعلى بعد 2000 قدم بتقدر تحدد الفريسة بتاعتها. وهنلاحظ في الصقر ان العينين واخدين حجم كبير جدا بالنسبة للوش. شوف قد ايه, واخدين نص الوش تقريبا عينين. الحاجة التانية ان الاشعة لما بتتجمع في نقطتين مش في نقطة واحدة زي عندنا. هنشوف الحكاية دي دلوقتي. شوف اتجمعت في نقطتين, وما بين النقطتين دول الشبكية هنلاقيها مكدسة بخلايا الألوان. تكديس غير عادي. وبالطريقة دي الجزء المحوري المركزي من المشهد بيقدر النسر يكبره 3 مرات نتيجة هذا النظام الخاص بالكاميرا بتاع عين النسر وعين الصقر. شوف بقى تكدس خلايا الألوان هنا قد إيه رهيب في المنطقة دي، والنتيجة إنه ممكن يشوف بقى بتفاصيل إحنا ما نقدرش نشوفها، وممكن يكبر ويعمل زوم وعلى الارتفاع 3000 قدم ممكن يشوف تفاصيل كاملة. بص بقى للمركز بتاع الصورة هنا هيعمل زوم دلوقتي أهو، إحنا ما نقدرش نعمل الحركة دي أبدا. عمل كبر الجزء المركزي 3 مرات وبانت فيه تفاصيله على ارتفاع 3000 قدم. دي حكاية ما نقدرش احنا نعملها. شوف الزوم ده عنده نظارة معظمة. والنتيجة ان هو هيشوف الفرد ده مكبر وحاجة اخر هيئة وينظم نفسه عشان يعمل عملية انقضاض عظيم وينزل عليه بالظبط. شوف بقى نازل الانقضاض الحلو ده هوب خلاص هيتعشى عشاء عظيمة. ده النسر وهو نازل بعد ما يشوف السمكة تحت سطح البحر ويلقطها برجليه. شوف لمحها فين من 2000 قدم. النسر كائن عظيم يعني طائر جارح كده تحس فيه بالكبرياء زي أسد الغابة مثلا. شوف بيبص ازاي هو طائر حاجة عظمة يعني. شوف بيكبر لقى رمة تحته. نفس الحكاية كل العيلة بتاعته بقى هتشوف المشهد ده فهنلاقيهم ينزلوا بقى في المؤتمر الظريف ده على الوليمة الهائلة الجاهزة بتاعته. شوف بيكبر الجزء المركزي من المشهد هنشوف اللاندنج بتاع النسر هنلاقيه كده شوف يعمل حركة يقعد ينط كم مرة كده سوست كده عشان ما جسمه تقيل عشان المفاصل ما هنشوف الحكاية دي تلاقيه يقعد ينط كده. شوف هو نازل بقى هوب لازم يقعد ينط كم نطة كده عشان الجسم تقيل عشان المفاصل ما تتلفش. نزل بالظبط في المكان الايه الوليمة. شوف قد ايه يا خبر ايه ده. ده مؤتمر يعني خلصوا عليه خلوه على العظم انتهى بقت لمعوها خلاص. البومة عندها عدسة تجمع 4 مرات قد الإنسان وعندها شبكية الملي 56,000 نقطة حساسة. النتيجة إنها بتشوف في الظلمة 100 مرة قد الإنسان. احنا ما نشوفش الحاجات دي في الظلمة، هي تشوف واضحة زي ده بالليل. تشوفه بالليل اكنه مغرب مثلا بالنسبة له. وللسبب ان الاضاءة 4 مرات في جوه غرفة العين بسبب العدسة القوية اللي في عين ال لما بيختفي القمر احنا ما بنقدرش نشوف في الظلمة الكاملة بقى الظلام الكامل يعني. لكن هي شوف المنظر يبقى فيه تفاصيل برضه. شوف دي عين القط يعني القطة بتنور بالليل لأن في مراية ورا الشبكية بتعكس الضوء وبتنور غرفة العين فكأنها بطاريات، تبقى منظرها مرعب وتلاقي لونها أخضر. شوف القطة والبومة يشوفوا اللي يبقى بالليل بالنسبة لهم منور ازاي، أو ده بقى في الظلمة الشديدة بقى يشوفوا الفار سواء البومة أو القطة يشوفوه بالوضوح ده، احنا ما نشوفش خالص. وزي ما قلنا الشبكية كل ملي فيها شوف دي عين القطة، بيوريك المراية اللي ورا الشبكية اللي هي البرتقاني دي، المراية دي تعكس النور والنتيجة انها تنور غرفة العين، فالواحد يبص يلاقي عينين القطة لكنها بطارية بالليل بسبب المراية العاكسة دي. شوف الليل بالنسبة للقطة وبالنسبة للبومة الليل منور ازاي، ده الليل بقى الكثيف جدا اللي يعني القمر متغطي فيه. الضفدعة العالم بتاعها كله أبيض وأسود، ما بتشوفش ألوان. ودرسوا الشبكية بتاع الضفدعة، هي الضفدعة ما تشوفش الكرة الملونة دي ولا تشوف الحشيش أخضر، انما هي في شبكيه الضفدعه في خلايا تحس بالخطوط الراسيه وخلايا تحس بالخطوط الافقيه وخلايا تحس بالخطوط المايله وخلايا بتحس بالكونتور او الاوتلاين، والنتيجة انها لما تشوف الولاد دول ما بتشوفهم، مش هتشوفهم زينا كده، هتشوفهم ازاي هنشوف دلوقتي، هتشوف العيال بالشكل ده عبارة عن كونتور او اوتلاين وخطوط وكله المنظر ابيض واسود. ده الطريقة اللي بتبص بيه الضفدع. والحركة عندها ادراك الحركة مهم، لان الحركة معناها الكائن حي، يعني اما هتشوف جرادة ما تاكلهاش الا لما تتحرك، لما تتحرك معناها دي حية. هنشوف الحكاية دي، الجرادة دي مثلا طول ما هي ساكتة كده مش لا يمكن تقرب لها، لكن لما تتحرك بتدرك ان دي حشرة حية فصالحة للاكل وطازة فتاكلها. هتشوف الجرادة دي شكلها ايه بقى، هتشوفها بالشكل ده، ولما تتحرك هتشوفها كده. شوف العالم بتاعها كله أبيض وأسود رماديات، ولما تتحرك بالشكل ده تروح لقطها على طول. شوف ده العالم بتاع الضفدع رماديات كله، ما بتشوفش ألوان، رماديات ومساحات وخطوط. الحرباية فيها حاجة غريبة قوي، كل عين تتحرك لوحدها. شوف كل عين بتضرب زي المدفع كده وتشوف لحسابها الخاص، احنا مش كده، احنا العينين بيتحركوا سوا، انما هنا في الحرباية كل عين بتشوف لوحدها، تشوف جزء من المنظر. ما العينين الاثنين ما بيعملوش زوم الا لما يشوفوا حاجه فاتحه للشهيه، يعني زي الايه الفراشه دي، فبتروح على طول العينين الاثنين عاملين زوم. شايف العينين الاثنين بقى عاملين زوم ازاي دلوقتي، وتروح ايه لقطه بلسان، بتصطاد بلسانها. انما في الاول لما بتعمل عمليه تفتيش بتفتش كل عين لوحدها، والنتيجة انها بتشوف المناظر مقطعة. هنشوف الحكاية دي. شوف كل عين لوحدها ازاي. النتيجة ان هي هتشوف المناظر قطع جنب بعضها. هشوف المناظر تشوفها ازاي قطع. كل قطعة جنب التانية. امتى بتركب المنظر؟ لما تشوف حاجة تهمها زي الفراشة. تروح مركبة المنظر وتركب العينين في لحظة زوم وتروح لقطة الايه الفراش. فدي طريقة مختلفة خالص عن الطريقة اللي احنا بنبص بيه. التعبان الحية ذات الجرس، الحية دي عينيها شيش بيش خالص، فبتعتمد على كاميرا انفراريد تحت العين. في الحاجات السوداء اللي تحت العين دي عبارة عن سنسور يحس بالايه بالانفراريد، فهي اشبه بالكاميرا اللي في وسط الدايره دي. دي هي الكاميرا انفراريد بتاعه الحيه ذات الجرس. وممكن الحيه تغمض عينيها وتشوف بالكاميرا الانفراريد دي، زي الكاميرات بتاع الجواسيس او الكاميرات اللي بتحرس البنوك او الحاجات دي كلها. فهتشوف الفار مثلا باعتباره بقعه دافئه، وممكن تحدده هو نوع من الشوف برضه. هنشوف الحكاية دي ازاي. او الفردة مثلا هي ماشية اهي، هنشوف الفار لما يظهر هتشوف ازاي. ده فار طلع، هتشوفه بقى مش بعينها، لا شوف متسلط عليه الكاميرا انفراريد بتاعها ازاي. فهيبان زي ما يكون في المونيتور بتاع التلفزيون اللي بتشغل له كاميرا انفراريد. اهو ده المشهد اللي هتشوفه بالفعل بالكاميرا الانفراريد بتاعتها، وبتركز عليه فتشوفه بالشكل ده. حاجة غريبة، وهي مغمضة دلوقتي، يا بتصطاد وهي مغمضة، هو نظرها ما بينفعش، يعني شيش بيش ما ينفعش. شوف ده المونيتور اللي جواها اللي بايه بيورينا الكاميرا الانفراريد شافت ايه. احنا ما عندناش الحكايه دي خالص. الطيور صيادة السمك يعني بتقدر تشوف باطن البركة أو البحيرة بالرغم إن السطح يبقى برعش. شوف عندها طريقة بتتعامل بيها مع الضوء المستقطب، فبتنشن وتنزل على السمكة بالظبط. شوف دول برضو أسماك صيادة، دي طيور صيادة سمك عندها نفس النظام الغريب، انها ممكن تشوف ما يجري تحت سطح البحر رغم ارتعاش السطح. شوف بتجمع بتضم جناحتها في الغطسه الظريفه دي ازاي. هوب هوب هوب هوب. ده البليكان زي ما قلنا ان هو بمجرد ما يبص لسطح البحيرة، شوف احنا ما نشوفش، لكن هو شوف بقى، شوف هيشوف ازاي السطح المرتعش ده، ولا يشوف بوضوح بالوضوح الشديد ده بالرغم ان السطح بيرعش. ليه؟ شوفوا عينيه غريبة، يعني بتتعامل مع الضوء المستقطب بولارايز لايت، فبيقدر يشوف يتجنب الرعشة دي ويخترقها كما لو كان مفيش، كما كان لوح ازاز ناعم. هو ما عندوش مشكلة، ما بيشوف. وكذلك كل الطيور صيادة السمك شوف هوب تنزل من الشنة تمام هوب هوب هوب ويضم جناحته ويروح غاطس هيطلع ومعاه سمكة. شوف جابها من أول خطة منشن تمام تمام مع إن إيه شوفوا سطح البحر كله رعشات مش ممكن تشوف أنت خلاص بعينك ما تشوفش. عنده جراب كده بقى يعبي فيه السمك الطيور رؤيتها للألوان دقيقة جدا أحسن مننا كتير لأن عندها في الشبكية في نقط زيت بتفلتر الألوان كل دي فلاتر ألوان موجودة في شبكية الطيور والنتيجة إنها بتشوف ألوان very fine يعني الفينس بتاع الألوان هايل بالنسبة للطيور كلها وعشان كده الطيور ملونة ولازم تشوف نفسها كويس كلها بتتعيئات ألوان. شوف الألوان بتاع رقبة الطائر الغريب ده شوف هنا الرقبة شكلها ايه شوف الألوان فلازم طبعا تستمتع هي بالألوان دي وتشوفها هي تشوفها أحسن مننا بقى في نقاء شديد جدا عشان الفلاتر اللي موجودة في الايه في الشبكية. شوف بقى الطاووس بقى اللي فيه بقى 100 لون آخر لعب بقى في الألوان. الكابوريا عينيه محمولة على عصايتين شوف العصايتين دول أو العين كل عصاية عليها عين والعين بتاعة الكابوريا عبارة عن مسطحات سطوح متعددة ولأنها سطوح متعددة فبيبقى المنظر اللي هتشوفه مربعات وإيه منظر مزيف. شوف العين كلها سطوح ازاي مسطحات مربعات فتكون النتيجة انها تشوف المنظر بالشكل ده. الكابوريا والجمبري يشوف المنظر بالشكل ده موزايك. احنا بنشوف المنظر كده ده الفرق بيننا وبينه. شوف العين كلها مربعات ومسطحات هتشوف المنظر مزيج بالشكل ده لكن طبعا بتدرك اقل حركة وده المهم وتحددها. الكابوريا في بعض الانواع الاخرى بيبقى عدسة اللي على المحمولة على العصايتين عدسة مركبة من عدسات كتيرة جدا بدل ما هي مربعات ومسطحات فالمنظر يبان كأنه في من منخل يعني أكن الكابوريا بيبص من منخل وده بسبب الايه العدسات المركبة اللي موجودة على عصايتين دول يعني بيبقى يا إما مسطحات مربعة يا عدسات فعلى حسب النوع فيشوفوا يا موزايك يا إما يشوفوا كأنه بيبص من منخل زي المنخل ده كده. ده في حالة العدسات المركبة. لكن ده نوع بقى غريب قوي اسمه الجمبري السفاح او مانتس شريمب ده نوع غريب جدا لأنه فيه بقى لياقات فظيعة وعنده تلسكوب ضبط النشان الأشياء اللي احنا شايفينه. أولا المساحة المستعرضة دي هي اللي بتحلل الألوان بيحلل بها الألوان وتيجي في لحظة هنشوف تحليل الألوان بيعمل ايه تيجي في لحظة يجي شريط تاني يتقاطع زي حكاية تلسكوب النشان يتقاطعوا الاثنين في نقطة وبيشوف الفوق البنفسجية والتحت الحمراء. غريبة خالص بصر هذا النوع من الجمبري بيعمل سكانينج عملية سكاننج للبيئة، وبيعمل تحديد دقيق أكن بندقية بتنشن وفيها تلسكوب. اهو دلوقتي علامة في جات اهي، ساعة ما تيجي علامة الفي دي بقى يبقى خلاص انتهى، هيهجم بقى الهجمة النهائية. شبه هوب جابها على طول. دي بقى نظام غريب قوي، نظام غريب جدا. البط الغطاس له ميزة في العين بتاعته، مرونة خاصة في القرنية والعدسة. شوف شوف المرونة الغريبة دي، احنا ما نقدرش نعمل الحركة دي، والنتيجة ان هو ممكن يشوف تحت المية بوضوح شديد عشان عنده الاسلوب الاضافي دي اللي هو المرونة اللي في القرنية بتاعته. يقدر يعمل بيها زومينج، يعمل بيها فوكسينج زي ما بنعمل احنا بالعدسة، فبيبقى رؤيته تحت المية حادة وواضحة. احنا ما نقدرش تحت المية، لازم نستخدم اساليب خاصة عشان نشوف، فبيشوف السمكة دي تمام من غير غلوشة مية ولا حاجة، يروح لقيتها على طول، هي لقيتها على طول، هي اللقطة كده. في المكسيك في هذا النوع الغريب من السمك، بيسموه سمك ابو اربع عينين، الانابليبس. سمك الانابليبس ده هو مش اربع عينين، هم عينين اتنين بس، كل عين مقسومه نصين، نص فوق الميه ونص تحت الميه. حاجه غريبه قوي، هنشوف الحكايه دي. ادي ادي العين اهي، نص نصها فوق الميه ونصها تحت الميه، والنتيجه ان النص فوق الميه هيشوف كل اللي بيحصل على الشطين، والنص اللي تحت الميه هيشوف عمق النهر، فبيبقى رؤيته رؤيه غريبه جدا. شوف العين مقسومه ازاي، ده النص الفوقاني بقى بيشوف بيه اللي بيحصل على الشطين بره البركه، والنص الثاني بيشوف بيه اللي بيحصل تحت. حاجه غريبه قوي، نظام غريب خالص، والنتيجه ان هو دلوقتي شايف الصياد وهو بيستعد انه يرمي شبكته، شايفه بالنص الفوقاني بتاع عينيه. فلما شوفوا بيعمل ازاي، شوف هنشوف بقى لما الصياد هيبتدي يرمي الشبكه، هوب هوب يكون ده جري، طلع زي العيال يجروا يضحكوا عليه، يضحكنا عليه، لان هم عندهم هذا النظام اللي يشوفوا ما يجري فوق الميه وما يجري تحت الميه في نفس الوقت. الجراده زي كل الحشرات عينيها مركبه، شوف الدماغ بتتحرك كأنها على رمان بلي. العيون مركبة، كل عيون الحشرات مركبة بالشكل ده من عدسات كتيرة قوي. يعني عيون الذبابة عيون مركبة، شوف قد كده حركتها سريعة، لكن العنكبوت أسرع، والعنكبوت بصره حاد جدا، ويقعد يتكتك ويستنى ويتسلل شوف العينين بتاعته، وفي لحظة واحدة بيسبقها برغم انها عندها جناحة والطول، يجيبها على طول في لحظة. مسألة السرعة هنا بقى، الدي اللي هي دراجون فلاي اللي قلنا عليها، او حشرة ابو المقص دي، كل دماغها عينين، العين الواحده فيها 29,000 عدسه، وبالتالي هتكشف مساحه كبيره قوي قوي من النهر. وده مهم لان حياتها كلها في الطيران. شوف شوف العين واخده تلتين الدماغ، شوف العدسات بقى اللي جوه العين، عدسات اللي متركبه على العين، هتشوف منظر زي المنخل بس منخل ناعم، لان في 29,000 عدسه بتشوف. وميزة المساحة الكبيرة قوي بتاع العين هي انها تكشف مساحة كبيرة من البركة او من النهر وهي طايرة فوق، لان جميع نشاطاتها بتبقى في الطيران، تقاتل وتغازل وتتزاوج، كله كله هي طايرة. شوف الدماغ كأنها بتلف على رمان بلي ازاي، شوف العين كلها واخده قد ايه، تلتين دماغها عين. دي حشره المراكبي، الحشره دي بتمشي على الميه، البيت بتاعها بيبقى هو البركه، العين بتاعها عينها مركبه ازاي، وعندها طريقه انها تشوف الضوء المستقطب، ولانها بتشوف الضوء المستقطب بتبقى البحيره اللي بتتحول الى بحيره من الفضه. شوف شوف البحيرات بتبقى كانها زيبق او كانها فضه، لانها بتشوف الضوء المستقطب، وبالتالي بتستدل على بيتها بسهوله جدا، لانه كانها بيبقى بحيرات من الفضه في وسط الحشيش الاخضر، فبتنزل عليها على طول. ده يعني اقوى الحشرات بصرا اللي هو العنكبوت صانع الشبكه، ده فظيع العنكبوت ده في بصره. شوف عينيه عدسات عظمه، ايه ده؟ هو دلوقتي شايف العربيه وهي طالعه، شايف؟ شوف العينين، والجراج بيتقفل اهو تاني. الحشرة دي اللي هي قصدي العنكبوت ده بيصنع لنفسه شبكة زي شبكة صياد السمك. وبعدين شوفوا بقى قد ايه بيلعب بالشبكة دي، لعب بتاع حرفي، لما بيشوف مثلا حشرة صرصار مثلا ولا حاجة، شوفوا بقى هيعمل ايه، عملية دقيقة متوقتة تمام، في لحظة واحدة هيروح ملبسه الشبكة دي. شوف عينيه مدفعين دول، مش عينيه، شوفوا الشبكة بقى هيعمل بيها ايه، هوب هوب هوب، علي بالظبط علي. وبعدين يبتدي بقى ايه، يلفه بالخيوط لفة سوبر ماركت حلوة قوي، مفيش بعد كده. حاجة غريبة، النحلة عندها عمى ألوان بخصوص اللون الأحمر، لكن هي تشوف باقي الألوان أحسن مليون مرة من هي بتشوف الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تكون النتيجة إن كل الألوان بالنسبة لها تبقى متوهجة. هنشوف هي، إحنا بنشوفه كده، شوف هي بقى هتشوفه إزاي، ألوان متوهجة كده. ليه بقى؟ عشان هي بتشوف الأشعة فوق البنفسجية، ورؤيتها الفوق البنفسجي بيوهوج الألوان. لكن الأحمر ما بيبانش أحمر في نظرها، بيبان بنفسجي. شوفوا العدسات المركبة اللي عندها، والنتيجة انها بتشوف اكنها من منخل. لكن الورد هنشوف دلوقتي ايه حكايته، الورد بالنسبة لها بيبقى فوانيس، هنشوف دي في اللقطات اللي جاية واضحة قوي. الفراشات دي مثلا هتشوفها هي بطريقة مختلفة، هتشوفها منورة مضيئة، المساحات اللي فيها دي، المساحات اللي على الجناح. يعني مثلا الفراشة اللي جاية دي اللي فيها البقعتين دول على الجناح، شوف بتشوفها ازاي البقعة دي منور، وتشوفها بنفسك. الأشعة اللي فوق البنفسجية بتوهوج الألوان وتنورها. شوفوا بقى المساحات دي هي هتشوفها ازاي، ما تشوفهاش بيضة. تشوف النور اللي لما يفتح جناحه تشوف ضوء طالع من المساحات اللي على الجناح. احنا بنشوف الالوان كده، نشوف الوردة دي لونها كده، ونشوف الورد ده مطفي كده. شوف بقى هي هتشوف الوردة دي ازاي. شوف الوردة بقى هتشوف ازاي، تشوفه كأنه فوانيس منور. شوف الإضاءة أكنها لمبات فرح على إيد نور. شوف الوردة بالنسبة للنحلة بتبقى لونها شكله إيه؟ منور متوهج. أباجورة إحنا نشوفها بقى بالشكل ده، شوفوا قد إيه الفرق بقى. ده إحنا بنشوف الورد ده بالشكل ده، ده اللون اللي احنا بنشوف بيه الورد. برضو ده رؤيتنا احنا، احنا بنشوف الورد بالشكل ده في الجنينة، بنشوف الوردة دي الصفرة دي بالشكل ده. النحلة بقى شوفوا هتشوفها ازاي بقى. أباجورة بألوان مختلفة خالص ومتوهجة. شوف الفرق بين ده وده، فرق كبير. الورد الأبيض شوف يبقى هنا بالنسبة لها شكله ايه. شوف الورد، شوف تشوف الورد ازاي النحلة، شيء غريب. وفي نفس الوقت لما الشمس تحتجب وراء السحاب هي ممكن تحدد مكانها، لأنها بتتعامل مع الضوء المستقطب polarized light. احنا ما بنقدرش نشوف الضوء المستقطب، فإذا احتجبت الشمس ورا السحاب ما نعرفش هي فين، إنما هي ممكن تحدد مكانها. ده نوع من السمك برضو في المكسيك يشوف الانفراريد، والنتيجة إن قاع النهر المظلم بالنسبة له بيبقى مضاء بإضاءة حمراء خفيفة ظريفة جدا، ويبقى منور بيبقى الشكل بالشكل ده. بقت السمك ما يشوفش، انما هي تشوف في الضلمة. الضلمة بالنسبة لها تبقى إضاءة حمراء خفيفة أوي. ده اسمه سمك البيرانا، ده موجود في المكسيك برضه. ده السمك الجولد فيش. السمك ده يشوف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، والنتيجة ان هو زي الكاميرات بتاع الجواسيس او الكاميرات اللي هي يحطوها لحماية البنوك والحاجات دي، ممكن يشوف ويسجل تمام زي المونيتورز اللي احنا شايفينها دي. المونيتورز دي بتسجل الاشعة تحت الحمراء، وبتشوف في الضلمة ان العربية دي دخلت، هي بتشوف نفس المنظر في الضلمة برضو. عندها مونيتور جوه في الشبكية يوريها المناظر بتاع بالليل، وتشوف الكاميرا الانفراريد بتاعتها. بتشوف ان الراجل ده جه وهو العربيه دخلت ده المونيتور بتاع الكاميرا بتاع الحراسه وده المونيتور بتاعها هي بقى هتشوف بتشوف المنظر بالشكل ده تشوف الراجل ده الكلام ده في الضلمه الراجل اللي ظهر ده يبان لها برضو بالشكل ده حاجه غريبه وبالاضافه لكده برضو بتشوف الاشعه فوق البنفسجيه حاجه غريبه يعني يعني الحقيقة لما بنتأمل المواهب اللي ربنا إداها لكافة الحيوانات والصلاحيات والحواس الإضافية والقدرات الخارقة بنكتشف إن فيه وراها حكمة يعني النحلة مثلا اللي هي بتشوف الورد فوانيس وأباجورات في الواقع ده وراه حكمة ليه؟ لأن الوردة بالنسبة للنحلة هي رحيق الحياة وهي رغيف الخبز بالنسبة لها فالورود هي حياتها فكان لازم إن ربنا سبحانه وتعالى يديها وسيلة خاصة بحيث إنها تشوف الورد جذاب وأخاذ ومنور ومتوهج بالشكل ده النسر مثلا اللي بينقض على الفريسة من ارتفاع 3000 قدم كان لازم يبقى عنده نظارة معظمة عشان يحدد الهدف وينزل عليه بالظبط طائر الفريجت والبليكان اللي بيعيش على صيد السمك كان لازم يبقى عنده وسيلة بحيث انه يشوف من خلال سطح المية المرتعش احنا ما عندناش الحكاية دي لكن ما احنا ربنا ادانا وسائل اخرى بنصطاد بالصنارة والشبكة وعندنا الحيل والمكر اللي ملوش اخر انما بالنسبة لهذا الطائر اللي ما عندوش هذه الوسائل ربنا اداله بقى الحته دي فالمسائل دي لها حكمه ليه بيدي هنا وليه بيمنع هنا البومه اللي بتصطاد بالليل كان طبيعي انها تشوف 100 مره قد ما احنا بنشوف لان فرصتها الوحيده في انها تلاقي اكل هي بالليل احنا عندنا بطاريات وعندنا وسائل ملهاش آخر القطة اللي ربنا ادها مراية ورا الشبكية تعكس الضوء وتنور غرفة العين وتبقى عينها زي البطارية ومرعبة ألوانها خضراء ومش عارف ايه برضه طبيعي ان ده يكون وسائل متاحة بالنسبة لصيادة ليل حشرة أبو المقص اللي شفنا عينه واكلة كل وشه تقريبا عينين تلتين الوش عينين وكل عين فيها 29,000 عرسة والعين بتتحرك كأنها على رمان بلية حاجة غريبة قوي كان طبيعي لأن حياته كلها في الطيران فلازم يكشف النهر ومساحات كبيرة منه والقتال والغزل والتزاوج كله في الهواء فكان لازم يبقى عنده هذه الوسائل الحية ذات الجرس اللي هي نظرها شيشبيش كان طبيعي ان ربنا يدي لها كاميرا انفراريد عشان تحدد الفريسة سمك الاعماق من الحاجات الغريبة ان اعماق البحر ظلمة خالص ما يبانش فيها الا اللون الاصفر والازرق الاحمر ما يبانش يعني السمكة الحمراء في عمق البعيد بتاع البحر ما تبانش حمر، ما تبانش حمر. فإذا اللي بيحصل إن هذا اللون بالنسبة للسمك الأحمر ما هوش لون استعراض زي ما احنا فاكرين، مش بيتعايق، مش لون استعراض، ده لون استخفاء، هو بيتدارى في لونه، لأن اللون الأحمر في العمق ما يبانش، ما يبانش إلا لونين زي ما قلنا أصفر وأزرق. فأكن هذا السمك الأحمر مش بيتعايق بلونه، ده بيتدارى في لونه، بيستخفي في لونه. يبقى بنطلع بنتيجة مهمة جدا، إن الكرم الإلهي في الواقع وراه حكمة، وإن ربنا لما بيدي بيدي لحكمة، فإذا حرم بيحرم لحكمة. ما تقولش ليه ربنا إدى الأسد ناب قوي وما ادانيش زي، هقول لك طالما ما انت بتاكل المازيه ومهلبيه ومايونيز والاسد بياكل لحمه نيه، واضح جدا ليه ربنا ادى الاسد هذا الناب وحرمك من ناب مماثل. ما تقولش ليه البومه بتشوف بالليل وانا ببقى شيش بيش، اقول له يا اخي ما انت بالليل بتبقى تحت اللحاف وهي بالليل بتسعى في رزقها ولازم عندها وسائل تشوف اللي هتصطاده ازاي. ما تقولش ليه ربنا ادى حشرة طب المقص عينين كل عين فيها 29,000 عدسة، هقول لك ما هو هل انت حياتك بتعيشها في الجو طاير على ارتفاع مثلا 500-600 قدم ولا 1000 قدم فوق البحر وكل حياتك قتال وغزل وتزاوج في الهواء، دي يعني الحشرة دي هي الفانتوم والميج بتاع الحشرات، فكان طبيعي ان يبقى عندها وسائل غير عاديه عشان تكشف مساحه كبيره من في الجو وتقدر تتعامل مع المتغيرات الكثيره في حياتها ومع المتطلبات الكثيره. ما تقولش ليه النحله بتشوف الورد ملعلع وانا بشوفه مطفي، هقول له ما هو الورد بالنسبه لك لا اكثر من لوحه، إنما بالنسبة للنحلة هو رحيق الحياة ورغيف الخبز وهو حياتها، فكان لازم تشوف النحل جذاب وأخاز بالشكل ده. ما تقولش ليه أنا ما بشوفش السمك في الأعماق ولما ببص من السطح المرتعش ما بعرفش إيه تحته، هقول لك لأنك أنت لما تحب تصطاد عندك وسائل كتيرة من سنارة ولا شبكة ولا حاجة، بينما البيليكان والفريجت والأسماك الجولد فيشر والحاجات دي كلها الأسماك دي هي دي وسيلتها الوحيدة، فكان طبيعي أن لازم لما تبص يبقى النهر بالنسبة لها كأنه لوح إزاز ناعم. بتتغلب على كده بحكاية التعامل مع الضوء المستقطب، إحنا ما بنشوفش الضوء المستقطب. دي معناها ايه؟ معناها ان العطاء الالهي مرتبط بالاستحقاقات ومرتبط بالضرورات ومرتبط بالتكاليف اللي ربنا كلفك بيها ومرتبط بالواجبات، يعني هي ربنا مش بيدي بعزقة. وبالتالي لما نسأل السؤال الازلي بقى، وده المهم يمكن أهم حاجة في الحلقة دي، ليه ربنا جعل الفقير بالفقر ده واحد تاني اداله ملايين؟ ودايما دايما الفقير يقول لنفسه كده، حتى مش لازم يقولها بلسانه لكن حتى يقولها بقلبه، اشمعنى يا رب أنا أبقى باكل رغيف ولقمة الجبنة والتاني عنده ملايين؟ قياسا على اللي شفناه يبقى المسألة دي لابد لها حكمة على طول. يبقى معناها ان هذه الملايين لو وقعت في ايد هذا الراجل اللي بيشتكي من الفقر هيسيء استعمالها، مش هيقدر يستثمرها ولا يقدر ينفع الناس بيها ولا هيتتحول الى سفاهة، وبالتالي الفقر مناسب لعقليته واخلاقه. طبعا هيطلع واحد يقول لي لا طب ما في ناس مجرمين كتير اللي هم يستخدموا فلوسهم في الإجرام والمخدرات اقول له ما هي دي بقى الأمثلة الإيضاحية إن شوف هذه الفلوس لما بتكتر وتستعمل في السفاهة بتنتهي لأن الراجل يفتقر بوسيلته بقى عن طريق المخدرات كوكايين والهيروين بينزل برضو ويرجع تاني يبقى أفقر من الفقير ويبقى محروم من فلوسه في نفس الوقت بينتهي للسجن أو إعدام أو زي ما يشوف القضاء هيحكم عليه بإيه. فدي أمثلة إيضاحية. وبعدين مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكشف لك لغز القدر كله، لازم برضو في حاجات هتخليك محتار، لأن لو اتكشف لغز القدر كله وحسينا بكل المغيبات بقت خلاص مسائل مشهودة، وده هيودي للجنة أكيد وده هيودي للنار أكيد، اتأكدنا من الحكاية دي، هنبص نلاقي الناس متجمعين على الخير زي حكاية فراخ الجمعية بالظبط، لأن بقت حاجة مضمونة بقى، أعمل كده هقبض كده. فلازم المسألة تبقى فيها نوع من التعمية، لأن تبقى حتة ربنا ما يكشفش فيها كل الألغاز، لكن هو ربنا بيساعدنا بحاجات زي الاستقراء اللي عملناه دلوقتي في القدرات بتاع جهاز الإبصار في الحيوانات، بيدينا دليل مهم ومؤشر خطير جدا إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي ويفيض من نعمه بيكون لحكمة ولضرورة ولاستحقاق، ولما يحرم بيحرم لحكمة ولضرورة ولاستحقاق. وبالتالي ممكن في حالات كثيرة جدا الفقر اللي بيشتكي منه الفقير سببه انه لو كان في ايده الملايين كان هيسيء استخدامها. ايه الاستثناءات اللي بتحصل من ان هنلاقي الاغنياء السفهاء بتكون هي امثلة اضاحية لما يمكن ان ينتهي بحال السفيه الغني، الى انه في النهاية برضو هيبقى افقر من الفقير. وزي ما قلت لكم مش ممكن ربنا هيكشف كل الغاز قدره، هيظل في مسائل مستترة، لكن احنا بنحاول نقرب الموضوع. يعني نفس الحكاية برضو، ليه واحد يبقى قوي واحد ضعيف، ليه واحد عضلاته مش عارف ايه، ليه واحد كلي وواحد تاني محمد علي كلي وواحد تاني مثلا مكسح، واحد بطل جري والتاني مش عارف ما يقدرش يخط شارع الى اخره، ما هيقول برضو يا رب ليه خلقتني ضعيف، ليه خلقتني، ليه عمل الى اخره. ينطبق عليها نفس الفكرة برضو، يعني ان هذا الضعيف لو كانت عنده عضلات القوي لتحول الى بلطجي واساء استعمال هذه القوة. ده مش هينفيه ابدا حكاية السفهاء البلطجية، لان السفهاء البلطجية بينتهوا للسجن برضو، ودول امثلة اضاحية زي ما قلنا. انما في النهاية مؤكد انك لما تبص للطبيعة وتحلل عجائب الكون بتكتشف العدل والحكمة والتدبير والرحمة واللطف. ان اللطف ايه؟ اللطف بمعنى ربنا اخفى الحاجات دي، اخفاه، ما جابش الواحد الفقير ده وقال له انت حمار وانا مش ما تستحقش الا 3 جنيه في الشهر، ما قالوش كده، هو اخفى المسألة دي، اخفاها، وده من لطفه. انما في النهاية في الحسبة النهائية في توزيع النعم والقدرات والمواهب والأرزاق في حكمة، في حكمة مؤكدة، واللي يدل على هذه الحكمة عملية التحليل والدراسة اللي شفناها في مواهب الإبصار وخوارق الإبصار في الطيور والحيوانات والحشرات، وليه واحد بيمتاز عن التاني، وليه ده عنده حاجة مش عند التاني، وليه النحلة عندها مواهب احنا نفسنا محرومين منها، وليه بتوصل ان حتة جمبري اللي هو المانتس شريمب ده يبقى عنده الايه تلسكوب ضبط نشان في العين، يعني حاجة ده تفوق مش معقول ده، وانه بالاضافة لكده يشوف الفوق البنفسجي والتحت الاحمر، حاجة شيء غير. ليه؟ لانه هو عايش في البيئة الخطرة اللي هو بيصارع فيها وحوش البحر وهو قد كده. فديا فطبعا لو طلعنا من كل الحلقة دي بهذا المعنى، بان مسرح الدنيا ما هوش مسرح ظلم واستبداد وتحكم وربنا بيتحكم في ده فيبقره ويدي ده ويبعزق له فيغنيه، لا أبدا، ده مسرح من مسارح الحكمة والعدل والتدبر والرحمة واللطف. وربنا يلطف بك وبينا دايما، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.